قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: الثامن كتب تفسير القرآن بالقرآن، وهذا لا يعني الاقتصار. قال: وهذا لا يعني الاقتصار على القرآن وحده دون ذكر السنة وبقية أصول التفسير، لكن مراد أصحاب هذا النوع في القرآن ما يوضح القرآن من القرآن مع سوق ما يؤيد ذلك ويفسره من السنة وأقوال السلف واللغة العربية. وأحسن ما كتب في هذا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وأيضا تفسير ابن كثير يضاف إلى هذا، تفسير ابن كثير، لكنه ما يعتني بهذا جدا. وإلا يذكره كثيرا، يذكره كثيرا. تفسير القرآن بالقرآن مهم جدا. ومما وفق الله عز وجل إليه، طيب هذا سنذكره. وأحسن ما كتب في هذا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهذا كتاب في غاية الجودة، ومؤلفه في غاية البراعة والمكنة في العقيدة والتفسير واللغة وغيرها من العلوم المتعلقة بالتفسير. ومما مكن الله عز وجل من الأمور الجيدة في هذا العالم تأليفه لذلك الكتاب دفع إهام الاضطراب، يورد القصص يورد كذا. لا تظن أن هذا يعارض هذا، الجمع بين ما ذكره الله في هذه القصة وما ذكره الله في هذه القصة. ولو كان كتاب كاملا لكان نفيسا جدا. لهذا قال الشيخ: إلا أنه رحمه الله لم يفسر القرآن كله، وإنما فسر بعض الآيات، مع أنه فسره في المسجد النبوي أكثر من مرة، لكن الكتاب ما ليس بكامل، وليست الدروس مسجلة، مع أنهم كانوا يحضرون المسجلات عنده، عدد كذا عدة مسجلات عنده، مسجلات تلك القديمة كبيرة رحمه الله تعالى. فتلافى بعض المعاصرين، وهذا من البر بذلك العالم، وجمعوا بعض الدروس وفرغوها وكتبوها وسموها العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. ما أدري هذا العذب النمير هل ما هو موجود في المكتبة الشاملة عندنا؟ لعله موجود في مكتبة شاملة أخرى، أو موجود وورد في النت. وورد، ها ما شاء الله، كالعيس بالبيداء يقتلها الضمع والماء فوق ظهرها محمول. قال: وأيضا لم يكمله، وصل إلى آخر سورة المجادلة وأكمله تلميذ عطية محمد سالم. كنت وقفت على بعض الطلاب، على كلام لبعض الطلاب العلم في المدينة أو في السعودية، ينتقد على تتمة عطية محمد سالم فيها أخطاء حتى في العقيدة، لكن ما أذكره الآن. الظاهر ليس هو الهوساوي، الهوساوي الذي ذكره على شارح رياض الصالحين، إيش اسمه ذاك المجلدان؟ اسمه يا أبا عبد الرحمن المتقين، نزهة المتقين، طار واحد هوساوي كتب الأخطاء فيه حول نزهة المتقين، وواحد كتب عن عطية محمد سالم. كنت نظرت إليها أريد أن أنظر وقارن، ما استطعت لما كنت في تلين. قال: التاسع كتب اللغة. طيب، تنبيه أمس: روح المعاني للألوسي، وحفيده السلفي محمود شكري صاحب شرح مسائل الجاهلية، وليس صاحب آيات البينات، هذاك آخر، ظهر عمه أو والده أو نحو ذلك، ظهر عمه. قال: التاسع كتب اللغة، أي التفاسير التي تعتني تفسير الآية باللغة العربية والبلاغة والشواهد الشعرية ونحوها، واحد تفسير الكشاف للزمخشري على أنه من تفاسير أهل البدع والضلال، فالزمخشري معتزلي تالف ويدخل السم في العسل. قالوا أخرجنا، يقول بعض العلماء أخرجت اعتزاليات الكشاف بالمناقيش، يعني أنه أعطاه الله عز وجل قوة في اللغة وفي البلاغة، فيذكر الأشياء وليس كلامه واضحا، لكن العلماء الذين يعرفون العقيدة يعرفون مقصده، يبينون هذا فلهذا انتبه من هذا الكتاب، ويغني عنه البحر المحيط والدر المصون، سيأتي أيضا ذكرها في كتب إعراب القرآن. الثاني اللباب في علم الكتاب، موجود في علوم الكتاب، هذا ضيفوه إلى هذا، لابن عادل الدمشقي الحنبلي على أن مؤلفه أشعري العقيدة، وليس مشهورا، ليس مشهورا، ذكروا أنه من مشايخ ابن حجر الهيثمي، الله أعلم، ليس مشهورا. وينقل عن الفخر الرازي وهو من كبار المتعصبة للأشعرية، بل من نظارهم، من نظار الأشعرية فخر الرازي صاحب التفسير الكبير. العاشر كتب التفاسير الإجمالية، أي الكتب التي لم تتقيد بشيء أو ليست على طابع معين، وإنما تفسير الآية بالمعنى الإجمالي للآية، وقد يوجد غير ذلك، منها تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وهو أشعري، تفسير الفاتحة لفخر الدين محمد بن عمر الرازي السابق الذي تقدم ذكره، صاحب التفسير الكبير، كتاب هذا التفسير الكبير حتى فيه أشياء سيئة جدا من ناحية السحر ونحو ذلك، وبعضهم يقول ما أتمه، وهو في مجلدين سماه مفاتيح العلوم، وهو أشعري متعصب، ورد عليه شيخ الإسلام في تلبيس إبليس وغيرها. فتح البيان في مقاصد القرآن للصديق القنوجي وهو لم يسلم من التأويل، عنده بعض الأشياء، راسله بعض علماء الدعوة السلفية النجدية كما ذكره الشيخ أبو عامر في قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي من أنفس الكتب المفيدة للمبتدئ والمنتهي، مع تنبيه على الاهتمام بمعاني المفردات، فإن الشيخ السعدي ربما ذكرها في جملة كلامه، وربما لم يذكرها، وقليل التي لم يذكرها، معاني المفردات انتبه لها في تفسير السعدي. تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين، التفسير الذي قصده وبدأ فيه وصل إلى سورة الأنعام بداياتها نحو الصفحة السادسة الظاهر أو الرابعة رحمه الله تعالى، لكن كان يفسر في دروس وفي محاضرات وفي كذا لقاء الباب المفتوح، يفسر أولا بعض الآيات اللقاء الشهري، يفسر بعض الآيات في العطلة، ربما يفسر بعض الصور، فخرجت له تفسير جزء عمة، تفسير جزء الداريات، تفسير سورة الكهف وغيرها وغيرها، تمام بارك الله فيكم، لكن تفسيره الذي هو مرتب يعني من البداية إلى سورة الأنعام، إلى بدايات سورة الأنعام، هو طبع والظاهر كله طبع الآن. كان يدرس تفسير الجلالين له تعليقات عليه. مرة حضرت معه في سورة الشورى أول ما جئت، لكن ما رأيته مطبوعا والله أعلم، يمكن طبع الآن ما رأيته الله أعلم. انظروا هذا العالم جعل الله عز وجل البركة في دروسه، مؤلفاته التي حررها بيد قليلة مثل القواعد المثلى، مثل المذكرة على الواسطية، مثل إلمام بآيات بعض آيات الأحكام قليلة، لكن الشهرة كانت لمؤلفات التي فرغت من دروسه. لهذا أنا أقول للأخوة يا أخوة، إذا رأيت حاجة في باب فاسلكها، فربما تذهب تعتني بشيء والحاجة هنا، ربما هذه الحاجة على الله عز وجل فيها بركة. هؤلاء كثير من الأصحاب الدكاترة يبقى معتكفا على شهادة دكتوراه وبعدين ما تنفع ولا ترجع، ما يستفيد منها الناس كبير شيء، وهو ما استفاد منها كبير شيء، وبقي 4 سنوات وذهبت بلب عمره. قال وانظر كشف الظنون 11 كتب أسباب النزول، سنقرأ نعوض أيام ولا نكفي. قال 11 كتب أسباب النزول، وقد تقدم التعريف بأسباب النزول وعلاقته بالتفسير، ونذكر هنا بعض الكتب المصنفة في ذلك. المصنفة من ذلك أسباب النزول لشيخ المحدثين علي بن المديني، وهو أول من صنف فيه، وبعضهم ذكر قبله ميمون بن مهران الله أعلم، لكن غالبا كتاب ميمون بن مهران غير موجود، وكتب علي بن المديني أيضا غالبا غير موجودة. أسباب النزول للشيخ عبد الرحمن بن المعروف بمطر ابن الابن، حصل خطأ هنا، المعروف بمطرف الأندلس، اكتبوا اسمه عبد الرحمن، اكتب هذا عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس، العلامة أبو المطرف، أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس العلامة أبو المطرف، هذا يكتب مترجم في تاريخ الإسلام 944 وغيرها من الكتب 944. أسباب النزول للشيخ الإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المفسر، وهو أشهر ما صنف فيه، لكن فيه الغث والسمين، وحققه غير واحد من المعاصرين. أسباب النزول للشيخ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي بن الجوزي البغدادي، ينظر هل هو موجود أو لا، ما نظرت. العجاب في بيان الأسباب للشيخ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مطبوع في شهادة الدكتوراه وماجستير، هذا الكتاب لو تم لكان أنفس الكتب في الباب إلى سورة النساء، بلغ فيه الحافظ إلى سورة النساء وما هو كامل، طبع فيه مجلدين. لباب النقول فيما وقع في القرآن من المعرب والمنقول لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، وهذا أيضا مطبوع، كتاب السيوطي والواحدي أشهر كتب النزول. انظر كشف الظنون الصحيح المسلم من أسباب النزول لشيخنا الإمام الواجعي، سيأتي الكلام عليها. الاستيعاب في بيان الأسباب لسليم الهلالي ومحمد موسى آل نصر، ذكروا مقدمة في مقدمتهم، وكتاب قصد الاستيعاب، وذكروا الصحيح والضعيف ويذكرون درجته أمامه، مع أن عملهم ليس بذاك التحري، عملهم فيه ضعف، لكنهم قصدوا الاستيعاب، وإلا لا يليق بمنزلة الشيخ سليم. لكن كأنهم عملوا على عجل. ولم يذكر كتاب شيخنا ضمن المراجع التي استفاد منها، وهذا شيء عجيب، ولكنهما في موضع النقد انتقد على الشيخ ما لا ينتقد كما في كتابهما، حيث انتقد على الشيخ سبب نزول اقتربت الساعة وانشق القمر. قال الشيخ رحمه الله: وأخرج الطبري بسند رجال الصحيح إلى آخره، رجال الصحيح، انتبه لهذه الكلمة. فقال: وأين ذهبت عنعنة بن جريج؟ وأعقباها بقول ابن كثير سياق غريب. قلت: عجبا لكما، وهل قال الشيخ إنه صحيح أو حسن حتى تقول وأين ذهبت عنعنة بن جريج؟ ابن جريج من رجال الصحيحين، صح؟ لما يقول الشيخ رجال الصحيح، انظر بعض الناس ما ينتبه لهذا، مع أن الشيخ سليم لا يخفى عليه، لكن نسأل الله السلام والعافية، ربما كان هذا بسبب محمد موسى نصر، كان في نفسه شيء على الشيخ مقبل رحمه الله. وإن كان إيراد الشيخ له أنه يحتج به، لكن لا بذاته. وأيضا كلام ابن كثير: إنما استفدتماه من كلام الشيخ، فالشيخ آخر ما نقله في كتابه مقرا له، وكان يرى أن غريبا عند ابن كثير بمعنى ضعيف. وأيضا ذكره الشيخ شاهد لحديث قبله، ما دام أن رجاله رجال الصحيح، الانقطاع فيه يصلح في الشواهد المتابعة، أو عنعنة المدلس يصلح في الشواهد المتابعة. ثم ابن كثير نفسه جود إسناده قبله، فهل لا كان النقد عليهما معا؟ ابن كثير يجود إسناده، إسناده جيد، كان مفروض يتعقبه، يقول: أين ذهبت عنعنة بن جريج؟ أو أقل شيء يقول في حق الجميع: أين ذهبت عنعنة بن جريج؟ علما أنهما قد فاتهما بعض ما ذكره الشيخ مع تحريه الصحة، وعدم تحريهما لها. مثال ذلك سبب نزول قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم برقم 74 عن أسامة بن زيد أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار فقال: أي سعد، لم تسمع ما قال أبو الحباب؟ أبو الحباب يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا، فقال سعد بن عبادة: اعف عنه واصفح. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن أهل الكتابين والمشركين، فأنزل الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ذكره شيخنا في صحيح المسلم من أسباب النزول، سند حسن. ولست بصدد النقد عليهما، لأني لا أجد وقتا لذلك، ولو وجدت وقتا له ما صرفت إلا فيما هو أنفع، ولكن أردت التنبيه فقط. والحق أن الشيخ ألف كتابه لأول مرة، ولعله أول بحث كتبه، ثم لم يتيسر له النظر فيه مرة ثانية كما يظهر. ولا مانع من النقد العلمي مع سلامة القصد ومعرفة قدر العالم، لا للحط منه هذه المصيبة، يكون واحد يأتي ينتقد بعض العلماء مع قصد الحط والغمز ونحو ذلك، لكن مع الاحترام إيش فيه. أيضا من الكتب المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة رواية ودراية لخالد المزيني، لكن بحثه قاصر بالكتب التسعة فقط، هو مطبوع موجود في الشاملة، وفي مقدمته مقدمة حول الذين ألفوا في أسباب النزول دراية ورواية، وأيضا بعض الكتب التي تكلمت على أسباب النزول بتوسع. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك.